قلنا إن الأرقام قطعية الدلالة، لا سيما إذا سبقها صيغة حصر. صيغة حصر اللي هي إيه؟ نفي الاستثناء. أداة الاستثناء إيه؟ إلا، مش كده؟ دي أداة استثناء. لما يتقدم أداة الاستثناء أي نافي تعرف ده اسمه نفي الايه؟ الاستثناء. عند العلماء نفي الاستثناء يفيد الحصر، لم مش دي نفي، يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، فقال لك ده إذا حصر الذين تكلموا في المهد في ثلاثة فقط. طب ما بقى ايه الصبر الرضيع بتاع اصحاب الاخدود؟ وده الايه النص الصحيح اللي عندنا. ما احنا قلنا بقى ايه مشيطة فرعون ابدينا عليها اعتراضا وقلنا اصل في الوقف. مثلا صاحب يوسف الشاهد وشهد شاهد من اهلها، طبعا لا يثبت في هذا حديث مرفوع وانما كلها ايه اسرائيليات. فمن ضمن الاسرائيليات التي وردت ان شاهد يوسف كان ايه؟ كان رضيعا، خلاص. وفي برضو بعض اخبار لكن لها لا تثبت جميعا، ان في ناس او البني ادمين تكلموا في الايه وهم يرضعون. فنعمل ايه بقى في المساله دي بقى؟ لان بقصه الولد اللي بتاع اصحاب الاخدود يبقى اللي اتكلم في المهد قد ايه؟ اربعه. فقال لك مدى يقدح في ايه؟ في هذا الاستثناء، تمام، يقضى في هذا الحصر عفوا. قال لك احنا بقى ايه هنوفق بوجهين. الوجه الاول ان هؤلاء يخصصون بالمهد دون غيرهم، لأنه لم يتكلم في الايه؟ في المهدي. فممكن يرد اعتراض، تقصد ايه بالمهد؟ هل السرير اللي العيل نايم عليه ولا السن اللي هو فيها؟ السن اللي هو فيه، خلاص كده، السن اللي هو فيها، انه هو رضيع وكل رضيع يقال انه في الايه؟ في المهد. والعبارة المشهورة اللي هو يقول لك اطلب العلم من الحمل المهد الى اللحد، مش كده؟ يعني وانت صغير جدا حتى ايه؟ حتى تكبر يعني. فيبقى ايه اللي قال لك نخصصه بالمهد؟ ابدينا عليه هذا الايه؟ هذا الاعتراض. المخرج الثاني قال لك وان كانت الصيغة صيغة حق لكنه إذا وجد نص يقدح في هذا الحصر، خلي بالك بقى من الكلام، فده كله إيه؟ داخل في أصول الفقه. ما أنت قدامك نصوص فيها مشاكل، بعضها ممكن يعارض بعض، الشريعة متناقضة؟ لا مش متناقضة، تحلل الإشكال. نص بيقول افعل والثاني بيقول لا تفعل. فالعلماء لهم في وجوه الترجيح 100 وجه. يعني زي ما يكون واحد باب والكالون ده له 100 مفتاح، تمام، 100 وجه او 100 مفتاح للكالون ده. اذا ما نفعش الاول ينفع الثاني، ما نفعش الثاني ينفع الثالث، ما نفعش الثالث ينفع الرابع، وهكذا. فأين النصان المتعارضان اللذان لا يجتمعان من 100 وجه؟ ما تلاقيش. إذا ما التقوش في الوجه الأول والثاني والثالث والرابع والأربعين والخمسين التقوا في 51، لازم هتلاقي حل يعني. هل إذا لقينا نص بقى خارج هذا الحصر يؤول الحصر حتى لا تتعارض النصوص، زي إيه كده؟ زي حديث أبي هريرة